هنا مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس يتنوعون في إقبالهم وإدبارهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إنه الجبن والخوف والهلع. يقول حسان رضي الله تعالى عنه وهو يمدح صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ويمدح قوتهم وشجاعتهم، يقول: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تسكب الدماء. يقول: لسنا قوما نكون هربانين من القتال لجبننا وخورنا، وتدمى كلومنا، تبدأ دماؤنا تسيل على أعقابنا من الخلف، لا، ولكن على أقدامنا تسكب الدماء. نحن نقبل ودماء القوم تسكب على أقدامنا. لن نتكلم اليوم عن الشجاعة في الجهاد في سبيل الله، مع أنها هي أعلى مقامات الشجاعة. هناك شجاعة في اتخاذ القرارات، شجاعة في النصح للناس، شجاعة في الإلقاء، شجاعة في المطالبة بحقك لما يؤخذ حقك منك، شجاعة في التعامل مع مشاكل الحياة، شجاعة في التعامل مع المصائب التي تقع على الإنسان في حياته. هل أنت قوي؟ هل أنت شجاع عندما تتعامل معها؟ كثير من الناس مع الأسف عندهم جبن وخور في مثل هذه المواطن، وبالتالي يتعاملون بهذا الأسلوب ويفقدون الشجاعة، فيفقدون صداقات، يفقدون تربية، يفقدون أموالا، يفقدون وظائف، يفقدون أحيانا فرص في الحياة، لأن ما عنده الشجاعة يتخذ القرار. ما رأيكم اليوم في برنامجنا مسافرون أن نتكلم عن الشجاعة؟ هذا هو موضوعنا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم يا شباب. السلام عليكم. الله يحفظكم. على عبد العزيز على يسامي. الله يحفظكم يا شباب ويجزيكم خير على مشاركتي. وأنا أعلم أن أحيانا متعب المشاركة مثل البرامج لأنها تأخذ وقت وجهد، لكن عاد أنتم قدها وقدودها مثل ما يقال. طبعا الطبائع التي بين الناس تتنوع، بعض الأشياء يجبل عليها الإنسان أصلا. يعني تجد بعض الناس مثلا ما شاء الله نكتي وسع صدر، فإذا نظرت فإذا أبوه وإخوانه أكثرهم بهذا الوصف، فتقول هذه في الغالب أنها فطرة فطر عليها، يعني أنهم من فطرتهم العائلة كلهم بهالشكل، وهذا واقع. صح. يعني الآن إذا جئت إلى بعض الشعوب مثلا المصريون تجد بينهم النكتة يعني شغالة، في اللي يشتغل في المطعم واللي يشتغل في المخبز واللي يشتغل في التاكسي واللي يشتغل، كل واحد يعطيك من هالنكت. طبيعة الشعب هكذا فطرة. صح. على مثل هذه الطريقة. بعض الشعوب تجد أنهم يعني منغلقون على أنفسهم في تعاملهم، مثلا ما تعامل مع الألمان. هكذا طبيعة الشعب كذا. لكن هناك بعض الأخلاق لم يفطر عليها الإنسان ويستطيع أن يكتسبها، مثلا لو واحد يريد أن يصبح لطيفا في التعامل، رفيقا لينا، وهو في أصله سيء، يستطيع أن يغير ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى، إلى آخره. لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام أشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه، مدحه بخصلتين، أو خذ القصة من البداية. أقبل قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلوا في الإسلام. أول ما وصلوا تعرفهم يصلون وهم يعني منهم من يمشي على قدميه، ومنهم من يكون راكبا يعني حصانا أو جملا أو كذا، فيصيبهم مشقة في أثناء الطريق في أثناء سيرهم وإقبالهم. فلما جاءوا نزلوا مباشرة وهم بلباس السفر ورائحة العرق، وذهبوا مباشرة إلى المسجد ليسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. أشج عبد قيس كان متأنيا، وقف ونزل الرواحل وعقل الإبل، وذلك ذهب وراحوا للمسجد، وذلك راحوا خلاص، وذهب واغتسل وغير لباسه ولبس لباس أحسن وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن تأخر عنهم وقتا يسيرا، طبعا ما تأخر عنهم 4 ساعات، لكن غالبا هذا العمل يأخذ من الواحد ربما نصف ساعة. أو نحو ذلك. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رائحة حسنة وإذا لبس حسن وإذا متغسل ومتنظف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أشجع عبد قيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم، يعني عدم الغضب، والأناة، عدم العجلة. أنت ما شاء الله عليك راكد وأمورك كلها تأتي بالترتيب شوي شوي. قال: الحلم والأناة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا هو منطلق حلقتنا، قال: يا رسول الله، أخصلتان أنا تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ هل هي ولدت معي أني أنا منذ أن كنت صغيرا وأنا حليم ما أغضب ومتأني، أم أني أنا الذي يعني بنفسي حاولت أن أكون كذلك فأصبحت؟ قال: هل جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهما. هذه من نعمة الله، أنك لما خلقك الله وجعل طول يدك كذا وطول رجلك كذا ولون عينك كذا، جعل من ضمن الأشياء التي خلقت معك الحلم والأنا. فقال عند ذلك أشج، قال: الحمد لله الذي جبلني على أمر يحبه الله ورسوله. طيب، تعالوا نتكلم يا جماعة عن خلق من الأخلاق التي قد يجبل عليها الإنسان، وقد يعني يستطيع الإنسان بممارسات معينة أن يحصل عليها. هذا الخلق مدح الله تعالى به المؤمنين، ومدح الله تعالى به الأنبياء. يقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. لاحظ، هؤلاء يبلغون الدين، يقولون: الزنا حرام، شرب الخمر حرام، يجب أن تصلي، يجب أن تصوم. يبلغون رسالات الله بكل شجاعة، ما يقول: والله أخاف أقول الزنا حرام ويصرخون علي، أو أخاف أقول الخمر حرام وبعدين صاحب الخمارة يضربني، أخاف أقول إن الربا حرام والتاجر الفلاني يرسل عبيده ويضربوني. لا، ألا أبلغ رسالة الله بكل شجاعة. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو وجميع الأنبياء فيهم شجاعة وقوة. يقول بعض الصحابة وهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، في معركة حنين الله تعالى يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أكبر جيش قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قاتل ليس ذهب معه، قاتل هو الجيش الذي قاتل معه في معركة حنين 12,000. صحيح في غزوة تبوك خرج معه 30,000، لكن ما قاتلوا، ذهبوا ورجعوا. كان هرقل بيرسل جيش وبعدين ما أرسل، لكن اللي دخل معركة أكبر جيش 12,000 كثرة. يقول الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقولون إنهم أقبلوا إلى، كان مالك بن عوف النصري اللي هو رئيس الهوازن، كان قد سبق المسلمين إلى نصف الطريق، يعني المسلمون يمشون ويقولون في أنفسهم: يعني بقي يوم أو يومان حتى نصل إلى مكان المعركة. فالرجل سبقهم وجاء إلى وادي بين جبلين، في وادي، وجاء وكمن واختبأ هو وقومه في الجبلين خلف الصخور. فلما دخل المسلمون بين الجبلين جعل يرميهم بالسهام ويلقي عليهم الصخور. فالخيول والجمال التي معهم واضطربوا وجعل بعضهم يضرب بعض. قال الله: ثم وليتم، ما قال ولا بعضكم، لا، وليتم مدبرين. تدري كم عدد اللي هربوا، اللي تولوا ثم رجعوا بعد ذلك؟ كم تتوقع من 12,000؟ يعني كم؟ ممكن 5,000 في حنين، في حنين ممكن 6,000. عدد 10. الذين تولوا وهربوا من المقتلة 11,991. وصل 12. كم يعني متبقى؟ بقي تسعة. تسعة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه شجاعة؟ لما ترى اللي حولك صراخ أنت بيقتلك ما أدري إيش، وأنت تثبت، هذه شجاعة يا أخي. لذلك يقول: نتقي إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، أنت خليك قدام. ويمسك النار ويقول، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيف ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا، ويقدم لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان عليه الصلاة والسلام شجاعا. طبعا لا نتكلم نحن عن الشجاعة اليوم، يفهم الناس من الشجاعة فقط أنها القتال. لا يا أخي، الشجاعة حتى في اتخاذ القرارات، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. ف فإن فساد الرأي أن تتردد. أحيانا يعرض على الإنسان مثلا يشتري أرض معينة ويكون عنده 200-300 ألف، أشتريها والله يا أخي أخاف بعدين ما أوفق، تدري خلني أشاور، ثم يدري بعد يومين بعد ما أو تدري بعد شهر ربما يقرر يلا وافقت أشتري الأرض. قالوا وين الأرض؟ انباعت من أسبوعين ب200 ألف والآن تسوى 250 ألف. قال يا أخي سبحان الله، طيب ليش ما بلغتوني؟ قالوا بلغناك واتصلنا مرارا، تقول والله خلوني أفكر. خلون أنت جبان ما تستطيع أنك تتخذ قرار، شجاعة تتخذ قرارات يا أخي. حتى الواحد الحين حتى وهو يسوق السيارة أحيانا يأتي أمامه مخرج أروح سيدة، إذا تردد في اتخاذ القرار يصير له حادث، ربما يدخل بين الرصيف ولا غير. اتخذ قرارك. واحد بيتزوج اتخذ قرار، يكون عندك شجاعة، وإذا اتخذت القرار تحمل التبعات التي تأتي عليه. لذلك شرع لنا عند اتخاذ القرارات عبادة معينة في الدين، ما هي؟ الاستخارة. الاستخارة في حديث جابر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله ماذا يفعل؟ قال فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام. أنا يا ربي بتخذ قرار، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي أنا بتخذ القرار، أنا بتزوج، أنا بأسافر، أنا بأبيع بيتي، أنا بأعمل عملية جراحية، أنا حتى يفصل فيها أيضا. يفصل إن كنت تعلم يا ربي أن زواجي من فلان، كنت تعلم أن سفري إلى كذا، أن بيعي لكذا، أن شرائي لكذا. قرارات مصيرية، ليس واحد مثلا قالوا له وتبغى تشرب عصير برتقال ولا تفاح، قال لحظة أصلي ركعتين استخارة. لا أنا اللي بيننا أكبر من كذا صدري عشان تشرب عصير برتقال، هذا ربما يكون فيه نوع حقيقة من يعني الاستخفاف في صلاة الاستخارة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأمور القرارات في حياتك، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل واجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي إلى آخر. شوف كيف يعينك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتخذ القرار بشجاعة، بعدين ما تندم. ليش ما تندم؟ لأنك تقول والله يا أخي أنا استخرت ربي واستشرته وربي اللي اختار لي هذا، أنا ماذا أفعل؟ هيا سامي أنت أشرت لي مرارا وأنا ما استمعت إليك، تفضل. لا لا بس أنا أقول على حسب نفس الموضوع أنه فعلا إذا كنت شجاع بما يكفي مثلا أنك تتخذ قرارك تحديد مصيرك، مثلا تخرجت من الثانوي تخرجت من الجامعة اتخذ مصير تخصص اللي فعلا اختر التخصص، إذا كنت متخرج من الثانوي اختر التخصص اللي أنت تريده. الشيء الثاني بعد بعض الأحيان اتخذ قرارك بعض الأحيان بيكون بشجاعة لمخاطبة مديرك حتى تحصل على علاوة أو تحصل على شيء. أحسنت، يعني مطالبة بحقك. نعم، لأن بعض الناس ترى يا أخي يكون أحيانا عنده حقوق معينة ممنوع منها، مثلا يرى الناس كلهم طلعوا انتدابات، طيب أنا ليش ما أطلع انتداب؟ صح. فتقول لي يا أخي طيب أنت ليش ما تروح تكلم مدير؟ قال يا أخي صراحة أنا محرج، تدري بخليها لله. لا، أنت في الحقيقة لم تدعها لله، لأن المال لم يذهب في مسجد ولا يذهب في طعام مساكين، أنت تركتها جبنا وخورا فعلا. إيه، وهذا ترى يعني قاتل الله الجبن. يعني أحيانا تجد مثلا يذكرون معلومة معينة، أنا كنت مرة في مجلس فكان واحد يقول يا أخي هل في حديث ورد في أسماء الملائكة التي تأتي الإنسان في قبره؟ مشهور عند الناس أنه منكر ونكير. هل في حديث ورد؟ لا والله ما في حديث. إلا قال واحد لا ما في ولا حديث ورد في هذا، إنما قال فيأتيه ملكان. خرجنا من المجلس فقال لي صاحبي كان جاي معي، قال تصدق أبو عبد الرحمن في حديث رواه البيهقي في سننه أنه سمى منكر ونكير، وإن كان الحديث في ضعف. قلت له طيب يا أخي ليش ما قلت هالكلام في المجلس؟ تدري ماذا قال لي؟ قال والله يا أخي انحرجت. في الحقيقة هو ما أحرج، هو في الحقيقة جبان، قاتل الله الجبن. ليش ما صرت بطل وتكلمت؟ لكن ما عنده جرأة يتكلم ويخاف يقولوا له أكيد في البيهقي، أنت متأكد؟ فهو خايف من اللخبطة هذه فآثر السلامة، وقد يضع نفسه في دوامة من اللوم. أحسن يبدأ يلوم نفسه، اتخذ قرار وكن شجاعا. ما تلاحظ يا عبد الرحمن أننا ندفن أحيانا شجاعة الأطفال في المجالس، مجالس الرجال. يعني يبدأ الطفل يتكلم أمام الرجال وبعض الناس يقولون اسكت اسكت لا تتكلم، وإذا جاء عمره 18-20 وأراد أن يتكلم في محفل أصبح يرتبك ما عندها القدرة، بسبب أن اللي كانوا في المجلس كانوا يسكتون ربوه على غير ذلك. وهذا ترى بالمناسبة أطفالنا في الحقيقة أحيانا إذا أنت ربيت ولدك من البداية على الشجاعة وأخذت وعرفته لمواقف يعني أنت طبعا تكون موجود لكن لأجل أنه يتخذ قرارات معينة ويصنع أشياء معينة ويتحمل تبعتها في هذا الحال أنت في الحقيقة تربيه إذا كبر يصبح قيادي. يا أخي ذكروا أن صفية بنت عبد المطلب هي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام وابنها الزبير ابن العوام اللي هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون كان الزبير صغيرا عمره لم يتجاوز 8 سنوات فكانت إذا أرادت أن تخرج إلى المتغوط، المتغوط مكان منخفض تذهب إليه النساء في الليل تقضي حاجتها اللي مثلا تغتسل في المكان المظلم اللي كذا أو مثلا تقضي حاجة من بول أو غائط. يقولون فكانت تأخذه معها وأبو 7 سنوات فإذا اقتربت قالت قفها هنا وأنا سأذهب وأقضي حاجتي. فإذا قال يا أمي الظلام تقول ألست رجلا أنت رجال تخاف من الظلام أنت رجال فتذهب وتختبئ وراء شجرة لتقضي حاجتها وهي تنظر إليه فتعود. أول مرة يكون خايف 100% المرة الثانية خايف 90% صح. المرة الثالثة خايف 80% المرة رقم 20 خلاص تعود ما هو بخايف. وهذا يا أخي هو التربية على الشجاعة. لذلك الزبير نفسه يقولون لما كبر وجاء ورزق بابنه عبد الله بن الزبير كان لما يدخل المعركة يأخذ ولده وعمر ولده 13 سنة إلى الآن ما يقبل في القتال أساسا فكان يأخذ معه ويركب معه على الخيل يخليه يتمسك فيه ويدخل يقاتل والولد معه. يقولون فلما كبر عبد الله بن الزبير كان هو الوحيد الذي يقاتل بسيفين في وقت واحد الله أكبر. ويتمسك في الفرس برجلينه ويقاتل بسيفين. ليش؟ لأنه يا أخي درب على الشجاعة من يوم صغير. مثل أنت لما يأتي ولدك يقول طيب بابا أنا ودي تشتري لي من كذا طيب الله روح خذ وحاسب طيب أستحي زحمة يمكن أحد يسرقني لا تقبل من هذه المسائل. خله من البداية شجاع وخلك أنت أيضا قدوة لهم في مثل هذا. لذلك أحمد نسمع لأنت طيب. بعدين أنا لو علمت أن الشجاعة هذه ممكن توديني إلى أمور ثانية لا تحمد عقباها تحملها شجاعة زايدة على اللزوم يا مرة يعني شجاعة زايدة على اللزوم وأعرف أنه والله سواء تكلمت أو ما تكلمت لن يغير الأمر شيء. يعني مثلا أنك تتكلم على شخص كبير جدا سلطة مثلا أو شيء من هذا القبيل فأنا عارف أنه ما راح لا لا هو طبعا شوف يعني في فرق ما بين الشجاعة وما بين التهور. كون الإنسان يكون شجاع بعدين قلت له أنت شجاع قال لي شجاع طيب أتحداك تقفز من فوق العمارة شوف 20 دور أتحداك تقفز ما تخاف شجاع يلا طب هذا خبل هذا مجنون هذا إيش اللي أو مثلا قلنا له طيب أنت شجاع قال نعم قلنا شفت هذا مثلا المسؤول الظالم اللي كذا وكذا نعم نبغاك تأتي قدام الناس تضربك كف الله أنت شجاع تلعب علينا شجاع هذا تهور هذا ليس شجاع. النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا وبطلا ومع ذلك كان يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وبلال يعذب ويقول أحد أحد ومع ذلك مع شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى وقال قم يا بلال نقاتلهم لا الله تعالى يقول كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة في مكة ما في قتال لأن قدرتكم ضعيفة أي ضعيفة الآن وعدتكم عاداتكم ما تقدرون تقاتلون كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لما جاء خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا كل واحد بسيفه لكن لما زاد العدد مع المسلمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صف وعمر في صف وخرجوا أمام قريش وجهروا بالدعوة. ليش جهر بالدعوة بعد 3 سنوات؟ لأن حس بعد 3 سنوات إن خلال 3 سنوات جمعنا ناس يمكن أن يجهروا بالدعوة. ففرق يا أخي بين هذا وهذا بين الواحد اللي يكون شجاعا وبين الشخص الذي يكون عاقلا لكنه يكون ربما أحيانا متهورا في بعض المواطن. من الأشياء التي تجعلك شجاع أن توقن بأن كل شيء مقدر ومكتوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول علي رضي الله عنه أي يومي من الموت أفر يوم لا قدر أم يوم قدر يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. بمعنى أني أنا لما أفر من القتال طيب هل أنا خايف من الموت؟ إن كان الموت مقدر علي فالأمر كما قال الله أينما تكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. من الشجاعة يا جماعة أيضا الثبات على المبادئ. واحد فرضا مبدأه أنه ما يكذب. فقال له واحد فرضا شوف أبغاك إذا اتصل فلان وقال وين وين أين أخوك قل ما هو موجود. لا والله أنا ما أكذب. وكيف ما تكذب؟ أنا أتور ما أكذب. أنا شجاع، أنا بطل، عندي مبادئ أثبت عليها، الثبات على الدين شجاعة. شوف سحرة فرعون لما جاءوا إلى فرعون يستجدونه، لما فرعون جاء موسى وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فرعون يتأمل في موسى عصا تتحول حية، هذا سحر. قال الملأ حوله إن هذا لساحر مبين، هذا ساحر. طيب الحل؟ الحل أرسل في المدائن يأتوك بكل سحار عليم، جمع السحرة. السحرة جاءوا وهم يستجدون فرعون، أول ما وصلوا إلى فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تعطينا فلوس فرعون إذا فزنا؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. جاءوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا آمنوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. شوف الآن الشجاعة، بعد ما كانوا يستجدون فرعون تعطينا فلوس إذا فزنا، شوف الآن ماذا فعلوا. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. بعدين ما قال بقتلكم، لا، بدأ يفصل طريقة القتل. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل أعلقكم. وهذا ترى يخوف أكثر. شوف أنت لما تقول لولدك مثلا ترى إذا رسبت في الامتحان بضربك، أو تقول له إذا رسبت في الامتحان والله لا أخذ عصا وبعدين العصا هذا يقشرها وبعدين أرفع يدي أكثر ما أقدر وبعدين أضرب، لما تبدأ تفصل طريقة الضرب يخاف أكثر. صح. فرعون ما قال أقتلكم، لا، فصل طريقة القتل. ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قالوا له؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي أنت عاوزه يا فرعون، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أن تقول ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، الله خير وأبقى. الثبات يا أخي هذه شجاعة. بعض الناس الآن ما عنده شجاعة يثبت أمام امرأة حسناء، أمام اتصال بنت، أمام كاس خمر، ما عنده شجاعة يثبت يا أخي، ما عنده شجاعة يثبت أمام غراء مادي. جاءوا إليه وقال له نريدك تمشي لنا هالمعاملة، قال له والله النظام ما يسمح وفي فلان مقدم قبلك. قال هذه 10,000 ريال، ما أنت كم راتبك؟ والله راتبي أنا 5,000، يعني في السنة أجمع 60,000، لو ما أصرف شيء الله 60,000 تطلع. قال هذه 500,000 راتب 10 سنين جاية ومشي لنا هالمعاملة. أنت عندك شجاعة تثبت أم أنك جبان وفي عندك خور كلما أقبلت إليك فتنة تشربتها نفسك؟ هذا هو الفرق. الشجاعة يا جماعة لا نعني فقط باتخاذ بالشجاعة أن الواحد يقاتل في القتال ونقول والله شو فلان شجاع لما ضربه فلان ضربه. أحيانا يكون الإنسان قوي في الضرب وفي في القتال، لكن لو تريده يتخذ قرار، تريده يثبت أمام فتنة، تريده أحيانا يقدم نصيحة لإنسان، أحيانا تقول له والله فلان مقصر في صلاته ولا فلان زوجته تتبرج، نريدك أن تقدم إليه نصيحة، ما عنده شجاعة يقول كلمتين على بعض يا أخي إلى أحمد. الشجاع مع الوالدين، يعني أحيانا تجد أنه مثلا يخطئ أحد الوالدين، ممكن ما تلاقي نفسك أنك أحيانا يكون للأب رهبة وهيبة، فما تلاقي نفسك أنك تقدر تتكلم عليه أو تقول أنه هذا غلط. هو شوف أحيانا ترى الشجاعة تنزل في كل مرة منزلتها، أحيانا في بعض الأنواع الشجاعة يحتاج الإنسان إلى نوع من الصرامة، وأحيانا من الشجاعة أنك تطرح فكرتك حتى لو طرحتها بأسلوب إيش أقول لك هادئ أو ضعيف. يعني مثلا أنا ممكن أجلس مع أبي وأبدأ أنصحه من بعيد لبعيد، فرضا أفرضا عندي أبي يدخن مثلا، وجيت وقلت مثلا لأبي والله يبقى أمس المدرس كان عندنا محاضرة عن التدخين وعندنا، طيب أنا إيش ممكن يحصل من الأب؟ ممكن يصرخ عليه أنت قصدك أنا، أنت ما أنت برجال أنت. ترى كثير من الأشياء يا جماعة التي نحن نتوقعها لا تحصل. أنا أسألك سؤال الآن، لو أنت أخرت برا البيت، العادة ترجع البيت الساعة 10 وجت الساعة 3 وأنت ما رجعت البيت وجوالك مقفل، أمك أول شيء سيقع في بالها إيش؟ إنه صاير لك شيء. إنه صاير لك شيء. بتقول صار دائما الذي يهجم علينا الأفكار السيئة، ما يهجم الأشياء الحسنة. لن تقول في نفسها والله يمكن ولدي فرضا يلعب كرة مع زملائه وطاح الجوال وانكسر مثلا، ولا يمكن خلص ولدي الشحن. اي مثلا والله في شغله تجاريه حلوه كذا ودخل فيها، ولا خلص لا دائما يقال لا والله يمكن ضارب مع واحد حادث، ولا صار له حادث، ولا اي امر من الامور التي هي فيها نوع من الخراب. فكذلك نحن احيانا لما نريد ان نكون شجعان في شيء معين، واحد يبغى ينصح اباه، بدل ما ينظر نظره تفاؤليه ويعطي لنفسه رسائل يعني متفائله أن أبي سيتقبل مني، أبي سيشكرني، أبي، وبالتالي يقدم يصير شجاع، لا يبدأ يرسل رسائل سلبية، بيهزئني، بيتكلم معي، بيهيني أمام إخواني، يمكن يطردني من البيت، يمكن يا أخي ليش ما يصير عندك شجاعة؟ مدير ظالم مع الموظفين، أكون شجاع يا أخي وأجي سلام عليك كيف الحال يا فلان؟ والله أنا أذكر مرة واحد يعني كنت عملنا معه في الجامعة في لجنة من اللجان، ومشكلة في الجامعة لما تصير يعني موظف يعني دكتور مثلا في تخصص شرعي، أي لجنة أحيانا يحطونك فيها، حطوني في لجنة معينة، كان رئيس اللجنة رجل مسؤول أصلا وله في الدولة وضعه يعني، وأيضا بينهم وبين العائلة المالكة نسب وله يعني ضجه شوي، فكان عنيفا في التعامل والكل يهابه، وصار موقف بيني وبينه ومارس هالأسلوب. طيب أنا مطالب أني أنصحك، فركبت السيارة وأرسلت إليه رسالة بين قوسين ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاتصل مباشرة، وش قصدك؟ طيب هل أنا سأكون شجاع وأكمل الطريق، ولا بقول لا والله الرسالة وصلتك بالغلط، أنا برسلها لأمي آسف، كان ممكن أطلع منها وأقول ما علي وصلتك بالغلط، لكن خليك شجاع. قلت والله قصدي أن تعاملك فض وغليظ، وإحنا يا أخي زملائك دكاترة معك في الجامعة يا أخي، إيش قاعد تصرخ علينا كأن حنا أطفال عندك؟ فزعل، قال أنت إيش قصدك؟ قلت ما دام مسألة صراخ بصراخ إحنا عندنا صراخ ترى. فسبحان الله قابلته من غد سلم علي، قال والله يا شيخ محمد أول واحد يقول لي إني غلطان أنت. أي والله فعلا نبهتني على شيء، أنا مشكلة كل اللي عندي ما ينبهوني، وفعلا هذا واقع. خل عندك شجاعة، عندك مسؤول عنده خربطه تعال بأسلوب مناسب، عندك خطأ رأيته على جارك عندك، إذا لذلك حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره. تغيير المنكر شجاعة، ما أقدر أغيره بيدي، يصير عندي شجاعة على الأقل أتكلم يا أخي. لذلك لما قال التغيير بالقلب قال وذلك أضعف الإيمان، أنت ضعيف جبان إلا غير بلسانك، وإن كان لك سلطة عليه فغير بيدك. نختم سؤالك لأن الوقت انتهى. طيب طال عمرك، بس السؤال، هل الشجاعة مثلا أنا بطبيعتي يعني أو جولت أني أكون جبان، وقد أفكر بعض الأحيان أنه لازم أني أكون شجاع كي أنصح مثلا الوالد أي فعلا زي كذا، فهل تكون الشجاعة هنا إذا جيت أنا قاعد ألقي الشجاعة يعني أتكلم الحين، الشجاعة هل هي تكون طبع أو تطبع من ناحية أنه إذا سألت؟ أحسنت، هي ممكن تكون تطبع في البداية، تخلق بها مثل ما قال التصبر التعلم، وبعدين خلاص تصبح هذه عادة من عاداتك، وانا ان شاء الله بعلمك الشجاعة بعد الحلقة. اعلمك الحميمية الشجاعة. ايها الاحبة الكرام، اسال الله ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان نكون وصلنا رسالة باذن الله في تربيتنا لاولادنا، تربيتنا ايضا لبناتنا، تعاملنا مع زوجاتنا، مع اهلنا، مع انفسنا، يعني باذن الله تعالى ان نكون نتخلق بهذا الخلق. الى لقاء اخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.